الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. انتهينا المرات الماضيه من ميراث ذوي الفروض اصحاب الفروض واصحاب العقبات ونتناول في هذه الليلة بإذن الله بيان الإرث من غير جهة الفرض ولا جهة التعصيب، وهو ما يعرف بميراث ذوي الأرحام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله: باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويرثون بالتنزيل، ويجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم من الأم كالأب، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، فإن كان معهم اثنان فصاعدا، فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة، فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث. إذا استوت جهاتهم منه، فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهم للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهم، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين، وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثين بين العمات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من خمسة عشر، وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة. قال الشارح رحمه الله: باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم 11 صنفا: ولد البنات وولد الأخوات، وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وبن الإخوة من الأم، والعم من الأم، والعمات من جميع الجهات، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام، ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا، لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم. مثاله: زوج وبنت بنت وبنت أخت للزوج النصف، وبنت أخت للزوج النصف، والباقي بينهما نصفان كما لو انفردا. وقيل: يقسم بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعود، ثم يفرض للزوج فرضه، ثم يفرض للزوج فرضه كاملا، ثم يفرض للزوج فرضه كاملا من غير حجب ولا عول، ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم. ومثاله في هذه المسألة أن تقول للزوج الربع، وللبنت سهمان، ولبنت الأخ سهم، ثم تفرض للزوج النصف، والنصف الآخر بينهما على ثلاثة، وتصح من ستة. وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة. وأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرق. زوجة وابنتا ابنتين وابنة أختين للزوجة الربع، ولبنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين تصح من ثمانية، وعلى القول الآخر تصح من ستة وخمسين للزوجة ربعها 14، ولبنتي البنتين 32، والأخيرين 10، أصلها من 24 للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، ولبنتي الأختين 5، ثم تدفع للزوجة الربع وتقسم الباقي على سهام المدلى بهم، وهي أحد وعشرون للبنتين 16، وللأختين 5، فالأحد وعشرون ثلاثة أرباع، فكملها بأن تزيد عليها ثلثها 7، صارت 28، إلا أن 5 على الأختين لا تصح، فتضربها في 28، صارت 56 للزوجة ربعها 14، ولبنتين 32، وللأخريين 10. عرف المؤلف رحمه الله لذوي الأرحام فقال إنهم كل قريب ليس بذي فرض ولا ذي عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا ذي عصبة، هذا هو ذو الرحم، قرابة الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، هم ذو الأرحام. وأصحاب الفروض هم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فروض معروفة 6، الفروض معروفة النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، هذه 6 فروض ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكل فرض يأخذه عدد من الورثة. فإذا لم يكن هذا القريب من هؤلاء أصحاب الفروض ولا من العصبات، والعصبات هم من يأخذون ما أبقته الفروض ويأخذون كل التركة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فإذا كان القريب ليس بصاحب فرض ولا من أصحاب العصبات على ما مر على ذكرهم، فإنه يكون من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة ذوي الأرحام هل يرثون أو لا يرثون، وللعلماء رأيان مشهوران في هذا. الرأي الأول يقول بأنهم لا يرثون، فإذا مات إنسان ولم يترك قريبا ذا فرض ولا قريبا ذا عصبة فإن إرثه يعود لبيت مال المسلمين، يعني كأنه لم يترك أحدا، والمذهب الثاني يقول بتوريثهم، يقول بأن قرابة الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات يرثونه عند عدم أصحاب الفروض وعند عدم أصحاب العصبات، على تفصيل في كيفية توريثهم بين القائلين بتوريثهم نأتي إليه إن شاء الله. الذين قالوا بعدم إرثهم استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر توريثهم في كتابه الكريم، ما نصر نص على ميراث ذوي الفروض وذوي العصبات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم ميراثا، بل إنه ثبت أنه سئل عن ميراث العم والعمة والخالة فقال، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس لهما شيء، ليس لهما شيء. والذين قالوا بتوريثهم، الذين قالوا بتوريثهم استدلوا بعدد من الأدلة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد حظ على صلة الرحم، وجاء الأمر بصلة الرحم في أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها قوله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة، منها قوله من أراد أن يكتب له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن من أكبر الكبائر عقوق قطع الرحم، قطع الرحم. ثم قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقد كان الإرث السابق قبل نزول المواريث كان الإرث بموجب المناصرة، ثم بعد ذلك صار الإرث بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى المؤاخاة في الدين، فكان كل إنسان يرث، المهاجر يرث من أخيه الأنصاري والعكس، ولا يرثه أقاربه. نعم، كان الإرث على هذا النحو. ثم نزلت آيات المواريث، وجاء في سورة النساء قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قالوا وذوي الأرحام منصوص على أنهم أولى ببعضهم، بل ميت بالنسبة لهؤلاء، هؤلاء بالنسبة للميت من ذوي أرحامه فهم أولى به من بيت المال ومن غيره، هم أولى به من بيت المال ومن غيره. هذا إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الميراث للأقرباء، وذوي الأرحام من أقرباء الميت، ذوي الأرحام من أقرباء الميت، لهذا كله قالوا بأنهم يرثون من قريبهم هذا، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هناك صاحب فرض على الزوجين، لأن الإرث بالزوجية ليس إرثا بسبب القرابة، وإنما هو بسبب عقد النكاح، بسبب عقد النكاح، فليس الزوجان من أقرباء، يعني الإرث بالزوجية ليس بسبب القرابة، ولذلك لا يمنع من توريث ذوي الأرحام عند القائلين بتوريث ذوي الأرحام. الشرط هنا الشرط ألا يوجد صاحب فرض، يعني من أقارب الميت، يعني ألا يوجد قريب له وارث بالفرض. والشرط الثاني ألا يوجد يعني من يرثه بالتعصيب، لا بالفرض ولا بالتعصيب. فإذا لم يوجد هذان الصنفان من الورثة فإنه يرث. والذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام لهم ثلاث طرائق في توريثهم، هؤلاء الذين قالوا أصحاب المذهب الثاني الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام، قالوا بهذا المذهب على ثلاث طرائق. بعضهم قال بأنهم يورثون بسبب الرحم، ولذلك يسمى هذا المذهب مذهب أهل الرحم، ومعنى هذا أنهم يورثون جميعا من غير تفرقة بين قريب ولا بعيد، ومن غير تفرقة بين ذكر ولا أنثى، يسوى بينهم جميعا، لأن سبب الإرث فيهم واحد وهو قرابة الرحم. وهذا المذهب وإن قال به بعض العلماء إلا أنه مذهب مهجور، مذهب مهجور، لأنه لا شك أن أقارب الميت من جهة رحمه ليسوا على درجة واحدة من حيث درجة القرابة ولا قوة، بعضهم قريب وبعضهم بعيد. فإذا قسنا هذا على ميراث ذوي الفروض وميراث العصبات يعني نجد أنه لا بد من التمييز بين هؤلاء، ولذلك هذا المذهب مهجور بين العلماء، مهجور. وهناك طريقتان أخريان، طريقة التنزيل، يعني الطريقة الأولى طريقة الرحم، الطريقة الثانية طريقة التنزيل. كيف هذه؟ ننزل كل قريب من هؤلاء من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، منزلة من أدلى به. فبنت البنت تدلي بمن؟ بالبنت، ننزلها منزلة من؟ من منزلة البنت. والجدة من جهة الأب، يعني الجدة التي لا ترث فأم أب الأم، هذه لا ترث، تنزل منزلة من؟ تنزل منزلة الأم. وهكذا كل من أدلى بوارث ينزل منزلته، ينزل منزلته. هذا يسمى ماذا؟ مذهب أهل التنزيل. والمذهب الثالث أو الطريقة الثالثة طريقة أهل القرابة، القرابة ينزلون، كل منهم ينزل منزلة من أدلى به، ولكن يلاحظ في هذا يعني أنهم بعد هذا يصبحون كذوي الفروض وكذوي العصبات، يصبح بينهم الحجر وبينهم التقديم، بينهم التقديم. فلو فرضنا بنت بنت أو ابن بنت وبنت بنت بنت، فإن الإرث هنا يقدم فيه ابن البنت أو بنت البنت، فإن فضل شيء بعد ذلك انتقل إلى من بعده. يعني بعد أن ننزل كل أن ننزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به نفاضل بينهم. نفرض هؤلاء الأقارب الذين أدلوا بهم موجودين، ثم نورث من كان وارثا ونحجب من كان محجوبا، وهكذا. هذا مذهب أهل القرابة، مذهب أهل القرابة. كل هذه المذاهب الطرائق الثلاث هي عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام، عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام. المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء يرون مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل أي أنه ينزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، منزلة من أدلوا به من غير حجب ولا معاولة، من غير حجب ولا معاولة. يعني إذا كان معهم معنى المعاولة أنه إذا كان معهم أحد الزوجين فإنا نعطي أحد الزوجين نصيبه، ثم ما بقي نفرض أنه كل التركة، نفرض أنه كل التركة حتى لا تعود، حتى لا تعود في بعض الأحوال، فنفرض أن الباقي هو كل التركة ثم نقسمها على الموجودين. واضح هذا؟ نعم. ما هذا القراءة؟ وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنهم 11 سنتا، يعني الوارثون بطريق الرحم، هذا على طريق التفصيل، وإلا فهناك من العلماء من يقول أنهم 4، يعني بذكر هذه الجهات على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. وأما على طريق التفصيل فهو على ما ذكر المؤلف 11 سنتا، 11 سنتا كما قال ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة وهكذا. نعم. وهم كل قرابة ليس بذي قرب ولا عصبة، وهم 11 صنفا، ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات من جميع الجهات والأخوة والأخوات. لا، قال العم من الأم، لأنه لو كان العم من جهة الأب نحن من ماذا؟ العصبات. من العصبات. نعم. والأخوال والخالات وأبو الأم. وأبو الأم كيف يجي العم من الأم؟ العم من الأم كيف يجي؟ كيف العم من الأم؟ عم الأم. عم الأم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلوا بهم يسمون ذوي الأرحام، ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حق. العم من الأم يعني أخو الأم. من أمه. أخوه من أمه. إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما العم من الأم يعني أخو الأب من أمه. أخو الأب من أمه. نعم. فهؤلاء ومن أدلوا بهم يسمون ذوي الأرحام، ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا. يعني بعد إعطاء نصيب أحد الزوجين، بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه، يقسم الباقي بين هؤلاء كما لو انفردوا، يعني كأن الباقي هو التركة كلها. نعم. لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم. نعم. مثاله. وطبعا لو صاحب الفرض يقدم على جميع الورثة، على من لم يرث بجهة الفرض فيقدمون على العصبات، ومن باب أولى أنهم يقدمون على ذوي الرحم. نعم. مثاله زوج وبنت بنت وبنت أخ وبنت أخ، للزوج النصف والباقي بينهما نصفان كما لو انفرد. يعني الباقي بينهما بين بنت البنت وبنت الأخ، بنت الأخ، بنت البنت وبنت الأخ، فهذه بنت البنت منزلة منزلة من؟ منزلة منزلة البنت، وبنت الأخ منزلة منزلة الأخ. فهنا كأنه لا يوجد في المسألة إلا بنت البنت وبنت الأخ. بعد أن نعطي الزوج، بعد أن نعطي الزوج نصيبه، الزوج نعطيه نصيبه، وفي إعطاء الزوج هنا نصيبه مذهبان. المذهب الأول يقول بأننا نعطيه نصيبه من غير دخول ضرر عليه، فلا نفرض بنت البنت هنا بمنزلة البنت، لأن لو فرضناها بمنزلة البنت ماذا يصبح؟ كأنه غير وارث فيأخذ الزوج الربع. وهناك مذهب يقول لا، نفرضه يعني نعطيه النصف فلا يتضرر في هذه الحالة. فهنا يعني بنت البنت بعد أن يأخذ الزوج نصيبه للزوج النصف، للزوج النصف والباقي لبنت البنت ولبنت الأخ مناصفة. فالمسألة من كم؟ من اثنين، واحد للزوج يبقى واحد كأنه هو التركة بين بنت البنت وبين بنت الأخ، ها؟ ولا ينقسم هذا على عدد رؤوسهم، رؤوسهما. فنضرب المسألة في اثنين تصبح المسألة من أربعة، من أربعة. للزوج النصف اثنين، ثم ما فضل نصفه لبنت البنت باعتبار أنها منزلة منزلة البنت، ونصفه لبنت الأخ باعتبار أنها منزلة منزلة الأخ، وهكذا. لو لم يكن في المسألة إلا بنت بنت وأخ فإن التركة تكون بينهما. نعم. وقيل يقسم بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعود، ثم يفرض للزوج فرضه كاملا، فرضه كاملا من غير حجب ولا عول، ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم. ومثاله في هذه المسألة أن تقول، يعني المسألة المتقدمة معنا هذه، زوج وبنت بنت وبنت أخ، فعلى هذه لو فرضنا أن بنت البنت منزلة منزلة البنت ماذا يحصل بالنسبة للزوج؟ ينقص نصيبه إلى الربع، فله الربع في هذه الحال. ثم ما بقي، ما بقي يقسم بين من؟ بين البنت بنت البنت وبنت الأخ، ثم بعد ذلك يفرض للزوج نصيبه كاملا وما بقي يقسم بينهم. يعني ذكر هنا مثلا أنه نقول الزوج له الربع وبنت البنت لها كم؟ لها النصف، لها النصف بنت البنت زي البنت يعني. كأنها بنت. فالمسألة من كم؟ من أربعة. للزوج كم؟ الربع واحد، ويبقى لبنت البنت كم؟ اثنان، واحد لبنت الأخ. ثم بعد ذلك نعطي للزوج نصيبه كاملا. الزوج لو أعطناه النصف كم يأخذ؟ يأخذ اثنين. يأخذ الزوج كم؟ اثنان. يأخذ الزوج اثنين من هذه المسألة، فيصبح كم يبقى؟ يبقى اثنان للبنت واحد، ولبنت لبنت البنت واحد، ولبنت الأخ واحد. نعم. ومثاله في هذه المسألة أن تقول للزوج الربع وللبنت سهمان ولبنت الأخ سهم، ثم تفرض للزوج النصف والنصف الآخر بينهما على ثلاثة، وتصح من ستة. وإنما يقع النصف الآخر بينهما، بين من؟ بنت البنت، بين بنت البنت وبنت الأخ، وبين بنت الأخ على ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ ما هي هذه الثلاثة؟ سهامهما من المسألة الأولى. المسألة الأولى كم أخذت فيها البنت؟ بنت البنت أخذت سهمين، وبنت الأخ كم أخذت؟ سهما واحدا. ها؟ فنقسم ما بقي على هذه الثلاثة. نعم. وتصح من ستة لأنها لا تنقسم، لا تنقسم، تنضربها في أصل عدد الرؤوس في أصل المسألة. نعم. وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة، وأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرق. يعني هذه مما اختلف فيه العلماء، إذا كان بعضهم يدلي بصاحب فرض وبعضهم يدلي بصاحب عصبة، فهل نسوي بينهم في الميراث باعتبار أن سبب إرثهم هنا ليس العصوبة وليس الفرض وإنما الرحم أبيهم، أو أن نقول إن ننزل كل واحد منزلة من أدلى به، فإن كان ذا عصبة فهو إرثه بالتعصيب، وإن كان ذا فرض فإرثه بطريقة الفرض. نعم. هذا مما اختلف فيه العلماء الذين يقولون بتوريثه. نعم. وأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرق. زوجة وابنتا ابنتين وابنتا أختين للزوجة الربع، ولاحظوا ابنتا ابنتين تنزلان منزلة من؟ البنتين. وابنتا أختين تنزلان منزلة الأختين. فكأنه عندنا في المسألة بنتين وأختين، يوجد بنتان وأختان، يوجد بنتان وأختان مع الزوجة. نعم. زوجة وابنتا ابنتين وابنتا أختين للزوجة الربع، ولبنتين ابنتين ثلثاء الباقي. والباقي الباقي قلنا إنه تقدم معنا قبل قليل، نعطي بناء على ما رجحه المؤلف، نعطي لأحد الزوجين نصيبه، ثم ما بقي، ما بقي نعتبر أنه هو كل التركة. ها؟ فهنا المسألة هذه فيها زوجة، فيها زوجة وفيها ابنة ابنتين وابنة أختين للزوجة الربع، على تقدير أنها لا تحسب لأنه لا يوجد فرع وارث هنا، فنعطيها الربع. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ليه؟ لا في ثلثين، في ثلثين أختين. نعم. المسألة من أربعة. نعم. المسألة من أربعة نعطي للزوجة واحد ويبقى كم؟ ثلاثة. فلي بنتي البنتين ثلثا الباقي كم؟ اثنان، وواحد لبنتي الأختين. نعم. للزوجة الربع ولبنتين ابنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين تصح من ثمانية. وعلى القول الآخر كيف تصح من ثمانية؟ كيف صححناه هنا من ثمانية؟ قلنا هنا من أربعة، ثم لا ينقسم الواحد الباقي ثلث الباقي. ها؟ الثلث الذي بقي بعد ثلثي بنتي البنتين هذا واحد لا ينقسم على عدد رؤوس بنتي الأختين. فماذا نفعل؟ نصحح، سنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة من كم؟ 2 في 4 بكم؟ بثمانية. هذه فصحت المسألة من كم؟ من ثمانية. ربعها كم؟ 2. بقي كم؟ 6. ثلثها كم؟ 4. لمن؟ للبنتين، لكل بنت، لبنتي البنتين، لكل بنت بنت 2. بقي كم؟ بقي 2 لكل بنت أخ واحد. نعم. وعلى القول الآخر تصح من 56، للزوجة ربعها 14، ولبنتي البنتين 32، والأخريين 10، أصلها من 4. يعني كيف جاءت هذه الستة اللي هو الستة والخمسون؟ كيف جاءت هذه؟ أصل المسألة من 24، من 24 كيف جاءت؟ لأنه نعتبر أن الزوجة محجوبة هنا من الربع إلى الثمن، فمثلا ضرب الزوجة كم؟ ثمن، ها؟ وللبنتين بنتي البنتين الثلثان، فمخرج الثلثين كم؟ 3، ومخرج الثمن 8، ها؟ فالثلاثة في 8 بأربعة وعشرين، هذا أصلها 24. نعم. وعلى القول الآخر تصح من 56، للزوجة ربعها 14، ولبنتين عندما يقول تصح.